وبسطت كفي سائلا أتضرع وبحق من أحببته وباته وأجبت ذا وتمن به يتشفع يا من يرى ما في ضميري ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع والطف بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومتشفع